إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، في شهر رمضان كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتصدق ما لا يتصدق في غيره من الشهور، كما جاء في حديث ابن عباس في البخاري ومسلم، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فكان ينفق نفقة ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر، كان لا يملك شيئا في بيته ولا يطبخ الطعام في داره، وكان يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع، ومع هذا إن جاءه مال أنفقه في سبيل الله، لأنه يعلم أنه ما نقص مال من صدقة. في يوم من الأيام صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العصر، فخرج مسرعا بعد الصلاة، فتعجب الصحابة لما خرج النبي مسرعا وليست من عادته. يقول: فلما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تذكرت تبرا، والتبر شيء من الذهب والفضة لم يضرب بعد، قال: تذكرت تبرا عندي أعطي إليه. يقول: وما أحببت أن أبيت ولم أقسمه بين الناس. لا يرضى أن يبقى المال في بيته ليلة، لا يرضى أن يبيت المال في بيته ليلة واحدة حتى يقسمه بين الفقراء. من ذا الذي يقرض الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. المال مال الله، ويطلب الله منا القرض الحسن. سبحان ربي، المال ماله والملك ملكه، ونحن وما نملك كلنا لله عز وجل، ومع هذا يطلب الله عز وجل منا أن نقرضه. جلس أحد الصالحين وكان صائما على مائدة الإفطار، فقربت له الجارية طعام الإفطار مما لذ وطاب، وقبل الأذان سمع فقيرا ينادي في الحي يقول: من يقرض الغني الملي؟ من يقرض الغني الملي؟ فقال لجاريته: من هذا؟ قالت: إنه فقير مر في حينا يسأل من يقرض الغني الملي. فقال للجارية: خذ الطعام كله إليه. قالت: وإفطارك؟ قال: تكفيني تمرة واحدة. قالت: دع شيئا لك. قال: لا والله، أريد أن أقرض الغني الملي. فأخذت الطعام كله وذهبت به إلى ذلك الفقير. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لما نزلت هذه الآية وسمعها الصحابة رضي الله عنهم بدأوا بالسباق، كل منهم يبحث عن أفضل ما يحب. جاء ابن عمر بأفضل ماله، وكانت جارية فأطلقها وأعتقها لله عز وجل. وجاء زيد بن حارثة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفرس هو أغلى وأحب ما يملك، راحلة، فقال: يا رسول الله، هذا أحب أموالي إلي، إني أتصدق به لله عز وجل. وجاء أبو طلحة رجل من الأنصار يملك مزرعة من أغلى مزارعه وأحلاها وأجملها، وكانت في قبلة المسجد النبوي، وكان النبي أحيانا يدخل إليها يجلس مع أبي طلحة فيها ويأكل بعضا من ثمارها، يضيف النبي فيها، وكانت أغلى وأحلى مزارعه. فقال: يا رسول الله، هذه بيرحاء، هذه بيرحاء حديقتي أتصدق بها لله عز وجل. قال يا أبا طلحة هل لا تركتها لك ولأهل بيتك؟ قال سمعت قول الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإنها أحب أموالي إلي أتصدق بها لله عز وجل. فتبرع بها لله. أولئك السابقون، أولئك المتنافسون، أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يأتي الناس يوم القيامة تحت الشمس تحرقهم، إن شمسنا الحارة اليوم تجعل الواحد منا لا يستطيع أن يخرج من بيته، فكيف بيوم يمضي الناس فيه 50,000 سنة والشمس على الرؤوس والناس حفاة عراة؟ ماذا يفعل المؤمن في ذلك اليوم؟ يمر أحد الناس بين الخلق، كلما مشى تبعه ظل يظلله، أينما ذهب أينما مضى الظل يتبعه، فيسأل الناس من هذا وما هذه وما هذا الظل الذي يتبعه وما هذا النعيم الذي هو فيه في المحشر؟ فيقولون هذا فلان تصدق بصدقة فهي تظله يوم القيامة. الصدقة تظلك عند الله يوم القيامة، بل الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وغضب الرب عز وجل لا يطفئه إلا صدقة من محسن تصدق بها لله جل وعلا. ما نقص مال من صدقة. الله مالك الملك. يروى أن موسى عليه السلام سأل ربه عز وجل، وكان موسى كليم الله، وكان موسى كليم الله، قال موسى يا ربي ما جزاء المتصدق المنفق؟ ما جزاء من أطعم مسكينا يا رب؟ قال الله جل وعلا يا موسى إني أنادي مناد أن يقول في الخلائق أن فلان المتصدق على المسكين قد أعتقه الله من النار، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. كان الصحابة وأغلب التابعين وأكثر الصالحين في رمضان لا يفطر الواحد منهم لوحده، كل يوم إما يدعو مسكينا أو فقيرا أو محتاجا ليفطر معه، فإن لم يجد خرج بطعامه إلى المسجد يفطر مع الفقراء. عندهم رمضان شهر الجود، شهر الكرم، شهر الصدقات، فالملك ملك الله والمال مال الله، ولن ينقص المال بالصدقات بل سيبارك الله عز وجل فيه. هذا رجل من بني إسرائيل، واسمعوا لقصته. هذا الرجل عبد الله عز وجل 70 سنة، 70 سنة وهو يتعبد ربه جل وعلا، فأغراه الشيطان ونزل من صومعته يوما فرأى امرأة فافتتن بها، فإذا به يواقعها 7 أيام، 70 سنة و7 أيام معاصي وذنوب. ثم انتبه وتذكر ورجع إلى ربه وندم، وأخذ يمشي في الطرقات يبكي، العابد الذي عصى ربه أخذ يبكي، وكلما مر في طريق سجد، وخرج بين البيوت وفي السكك والأحياء يستغفر ربه يهرب، لكن إلى أين؟ لا ملجأ من الله إلا إليه. حتى وصل من شدة الجوع في ظلام الليل وقد أهلكه الجوع والعطش، فرأى رجالا فقراء مساكين عددهم 12، قال ماذا تصنعون؟ قالوا ننتظر أحد الكهان يأتينا بالطعام كل يوم، فوقف معهم من شدة الجوع، فخرج الكاهن بيده 12 رغيفا يوزع كل ليلة على كل فقير وكل جائع رغيفا، وكان الظلام حالكا، فوزع وأعطى صاحبنا رغيفا، فنقص رغيف لأحد الفقراء المساكين، فقال هذا الفقير للكاهن: ورغيفي؟ قال: أعطيتك. قال: والله ما أعطيتني. قال: نفد الرغيف. قال: أرجوك أعطني. قال: ما عندي. وذهب الكاهن وأخذ ذلك الجائع يبكي، فجاء صاحبنا التائب قال: ما لك تبكي؟ قال: من الجوع. قال: ولم يعطك؟ قال: لا. فتبرع برغيفه التائب وأعطاه الرغيف، وظل طاويا جائعا، وما أصبح الصباح حتى وجدوه ميتا. آثر رغيفه للفقير المسكين، فبعثه الله فإذا بأعماله توزن، فجيء بسبعين سنة من العبادة وسبع سنوات ختمها بالمعصية، فرجحت السبع وطاشت 70 سنة من العبادة، فأيقن الهلاك، فجيء بالرغيف، فلما وضع الرغيف في الميزان طاشت 7 أيام من الذنوب والمعاصي، ورجحت حسناته وغفر الله له. لم يغفر الله له 70 سنة من العبادة، إنما غفر الله له برغيف أطعمه لفقير مسكين تقبله الله منه، فغفر الله له وأدخله جنة عرضها السماوات والأرض. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم؟ إن الصدقة يتقبلها الله بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي فلوه. أسأل الله أن يجعلنا من المتصدقين وأن يتقبل منا صالح الأعمال. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، الكل منا ربما سمع والبعض منا ربما رأى الكارثة التي تمر على إخواننا في باكستان. ليست الكارثة عادية، وليس الأمر كارثة تمر مرور الكرام، بل إن الملايين اليوم وربما جاوزوا 10 ملايين لا يجدون مأوى ولا طعاما يسدون به جوعهم. والبعض منا ربما لا يقرأ الأخبار هذه الأيام، ولا ألومه، لكنني أذكر لك باختصار مأساة تمر بها البشرية اليوم لإخواننا في باكستان. من رأى صور الآباء كيف ينتشلون جثث أطفالهم، أو الأمهات كيف يرين أبناءهن يغرقون أمامهن، أو من رأى أسرة بأكملها الأب يحمل أطفاله على كتفيه والأم كذلك، يمشون بين المياه لا يجدون مرتفعا يرتفعون عليه يلتجئون به من هذه المياه، حال الماء والموج بين الولد وأبيه وبين البنت وأمها. أمم أمثالنا يستنجدون البشر اليوم، إنهم بشر حالهم كحالنا، لكن الله عز وجل قدر عليهم البلاء ليختبر غيرهم من أهل الأموال، من أهل الخيرات، من أهل الصدقات، يبتليهم الله بالغرق وبالطوفان وبالأمطار، واليوم بالجوع والعطش، حتى المياه التي حولهم لا يستطيعون شربها، فالمياه ملوثة، وإن شربوا فإن الأمراض ستقتلهم، والكوليرا بدأت تداهمهم، والجثث التي تطفح اليوم في كل مكان ولا أحد يستطيع حتى انتشالها. العالم لو هب كله ربما ينقذ جزءا وليس كلا، من هذه الأمة المكلومة.